بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نتابع شرح متن الأجرمية، وصلنا في باب العطف وباب التوابع. في آخر حصة كنا قد تدارسنا باب النعت، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتدارس باب العطف. العطف لغة الميل، يقال عطف عليه إذا مال نحوه بالرفق والرحمة. يقال عطف عليه إذا مال نحوه بالرفق والرحمة، لأن هذا لغة. أما في الاصطلاح، دائما اصطلاحا، إذا قلنا اصطلاحا فهو عند علماء النحو. أما في الاصطلاح فهو قسمان: عطف بيان وعطف النسق. عطف بيان وعطف النسق. عطف بيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. أعيد التعريف: عطف بيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. وهو يشبه النعت، إلا أن الفرق بينهما أن النعت تابع مشتق، أما هذا، أما عطف البيان فهو جامد، فهو تابع جامد. تابع جامد. مثاله في المعارف: جاء أبو حفص عمر. جاء أبو حفص عمر. إذن إعراب: جاء فعل ماضي ناقص، أبو فاعل مرفوع، نعم، علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، حفص مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عمر بيان أو بدل، نعم، عمر بيان أو بدل، مرفوع والتابع للمرفوع مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره. إن شاء الله لما ندرس البدل سيتبين لنا الفرق بين عطف البيان والبدل. هناك بينهما خصوص وعمومة، يفترقان في شيء ويتفقان في شيء. وعيد الإعراب: جاء فعل ماضي ناقص، أبو فاعل مرفوع، وهو مضاف، حفص مضاف إليه، عمر بيان أو عطف بيان مرفوع، والتابع للمرفوع مرفوع على ما ترفعه الضم الظاهرة على آخره. إذن هذا في المعارف، لأن أبو معرفة، لأنه مضاف معرف به بالإضافة، نعم. مثاله في النكرات قوله تعالى في سورة إبراهيم: يسقى من ماء صديد. يسقى من ماء صديد. إذن يسقى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الألف تعذرا، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، من ماء جار ومجرور. صديد عطف بيان مجرور والتابع للمجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هناك من قال بأنه عطف بيان وهناك من قال بأنه نعت هناك من قال أنه بدل وإذا اختلف المعربون. مهم هو عطف بيان هو مثال لعطف البيان في النكرة لأن ماء نكرة إذا صديد عطف بيان مجرور والتابع للمجرور مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مثال أيضا اشتريت حليا سوارا اشتريت حليا سوارا اشتريت فعل وفاعل حليا مفعول به منصوب سوارا بيان أو عطف بيان منصوب والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لأن هذا ما يتعلق بعطف البيان. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام العطف هو عطف النسق. عطف النسق وهو المقصود بكلام المؤلف رحمه الله لأن المؤلف رحمه الله لم يذكر عطف البيان لأنه مباشرة قال وحروف العطف هي وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. إذن هو لم يذكر عطف البيان. إذن قلت القسم الثاني من أقسام العطف هو عطف النسق. تعريفه هو تابع من تعريف سيتبين لنا المقصود هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. تابع بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف. مثال جاء علي وسعيد مثلا جاء علي وسعيد أين هو عطف النسق هنا؟ سعيد. مثال آخر أكرمت زيدا ثم خالدا أكرمت زيدا ثم خالدا أين هو عطف النسق هنا؟ حروف العطف هي الواو أولا الواو وتكون للجمع تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فلا تدل على معية ولا ترتيب فلا تدل على معية ولا ترتيب وإنما يستفاد هذا من سياق الكلام. إذا وجدنا الواو نستفيد الترتيب من سياق الكلام أما ظاهرا فلا الأصل فيها أنها لا تفيد الترتيب لذلك يقولون هي لمطلق الجمع الواو تكون لمطلق الجمع معنى مطلق الجمع يعني أنها لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا. فإذا قلت مثلا جاء علي وسعيد جاء علي وسعيد فالمعنى أنهما اشتركا في حكم المجيء المعنى أنهما اشتركا في حكم المجيء يعني جاء سعيد وعلي في الحكم اشتركا قلنا في الحكم سواء أكان علي جاء قبل خالد أم العكس أو سواء جاء خالد قبل سعيد أم جاء معا كذلك. لو قلت جاء علي وسعيد لا ندري أيهما جاء الأول أو أنهما جاء معا وسواء كان هناك بينهما مهلة أم لم يكن. لذلك يقولون الواو هي لمطلق الجمع لأنها لا تفيد لا معية ولا ترتيبة واضح. الحرف الثاني وهو الفاء وهي للترتيب والتعقيب وهي للترتيب والتعقيب فلو قلت مثلا جاء علي فسعيد جاء علي فسعيد ما المعنى؟ علي أول ثم بعد ذلك جاء سعيد وهل بينهما مهلة؟ ولا مهلة لذلك يقول للتعقيب الترتيب والتعقيب المقصود بالتعقيب هو بلا مهلة بلا مهلة، والمهلة بحسب المعنى، المهلة بحسب، كل بحسبه. مثال: قلت جاء علي فسعيد، إذن ليس بينهما مهلة. مثال آخر: لو قلت مثلا تزوج زيد، مثلا زيد فولد له، هل المقصود أنه ولد له بعد حين قليل؟ وإنما مدة، مثلا مدة الحمل، فرق بين زواجه والولادة هو فقط هي مدة الحمل. لذلك يقولون كل المهلة بحسب، كل بحسبه. أعيد: الفاء هي للترتيب والتعقيب. قلنا ما معنى الترتيب؟ أن الأول مثلا قلت جاء علي فسعيد، فالمعنى أن سعيد هو الذي جاء الأول، بعد ذلك تبعه علي بلا مهلة، ولكن قلت أن المهلة كل بحسبه. إذن أعيد: الفاء وهي للترتيب والتعقيب. فإذا قلت جاء علي فسعيد، فالمعنى أن علي جاء أول وسعيد جاء بعده بلا مهلة بين مجيئهما. واضح الفاء؟ الحرف الثالث وهو ثم، وهي للترتيب والتراخي. إذا كانت الفاء للترتيب والتعقيب، فثم تكون للترتيب والتراخي. المقصود بالترتيب أن الأول فالأول، ثم التراخي بمهلة. التراخي المقصود به أنه وجود مهلة. مثال الأول الذي قلنا: جاء علي ثم سعيد. جاء علي ثم سعيد، المعنى أن علي جاء هو الأول، بعد ذلك تبعه سعيد، ولكن بمهلة. هناك فرق بين مجيئهما. لأن هذا الحرف الثالث قلنا الواو الفاء ثم. الحرف الرابع هو أو، وهي تأتي لمعان منها التخيير والإباحة والشك والتقسيم. هذه من معاني، إلا هناك معاني أخرى، اقتصرت على هذه الأربع. قلت أو تأتي لمعاني منها التخيير، الإباحة، الشك، التقسيم. مثال للتخيير: يقولون تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها. الإعراب: تزوج فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، هندا مفعول به منصوب، وعلامة نصب فتحة الظاهرة على آخره. أو حرف جر، عفوا حرف عطف، أختها اسم معطوف، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن هذا مثال للتخيير. مثال للإباحة: جالس العلماء أو الزهاد. جالس العلماء أو الزهاد. الإعراب: جالس فعل أمر مبني على السكون، وإنما حرك لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الزهاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. أو حرف عطف، عفوا العلماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. أو حرف عطف، الزهاد اسم معطوف، والتابع وتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. إذن هذان مثالان للتخيير والإباحة. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ نعم، التخيير لا يجوز معه الجمع، بخلاف الإباحة يجوز له، يجوز معه الجمع. هل يجوز أن تجمع بين البنت مثلا وأختها في الزواج؟ لا يجوز، بخلاف مجالسة العلماء أو الزهاد إباحة. إذن فالتخيير لا يجوز معه الجمع، أما الإباحة فيجوز. نعم، يكون اسم معطوف والتابع للمنصوب منصوب وعلامة منصوب فتح الظاهر على آخره. مثال للشك قوله تعالى في سورة الكهف: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا فعل ماض مبني على الضم، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لبثنا فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يوما مفعول، نعم مفعول فيه، مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، أو حرف عطف. بعض اسم معطوف والتابع لمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف يوم مضاف إليه. إذن هنا نعم سوي هنا الشك، شك أصحاب الكهف أن لبثوا يوما أو بعض يوم. وعيد الإعراب: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لأن قالوا فعل أمر مبني، فعل ماض مبني على الضم، الواو وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لبثنا، لبث فعل ماض مبني على السكون، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يوما مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، أو حرف عطف. بعض اسم معطوف والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف يوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. واضح المثال ياك؟ كذلك من معاني أو التقسيم، يقولون الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الكلمة اسم أو فعل أو حرف. إذن الكلمة ما إعرابها؟ مبتدأ، نعم مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. اسم، نعم مرفوع، خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أو حرف عطف. فعل اسم معطوف والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أو حرف عطف. حرف اسم معطوف والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن ذكرنا أو ثم الفاء ثم بعد ذلك أو الحرف الآخر وهو أم، وهي لطلب التعيين، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. مثال: أجاء زيد أم عمر، أجاء زيد أم عمر. إذا كنت تعلم أن الجائي منهما واحد ولم تعلم عينه، أنت تعرف أن الجائي إما زيد أو إما عمر، ولكن لا تعرف الشخص بالضبط، إذن بماذا سيكون الجواب؟ لو سألك شخص أجاء زيد أم عمر، بماذا سيكون الجواب؟ أحد الشخصين، إما تقول زيد أو إما تقول عمر. لأن الإعراب الهمزة نعم استفهامية، نعم. جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أم نعم حرف عطف. عمر اسم معطوف والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ذكرنا الواو الفاء ثم أو أم، بعد ذلك الحرف الآخر هو بل. وهي للإضراب، وهي للإضراب، ومعناه معنى الإضراب، نعم لم أسمع، سنذكر بعد لا تستعجل، قلت الواو الفاء ثم أو أم بل، لم أذكر إما في آخر الدرس إن شاء الله سأبين لماذا. قلت بل، وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها، ما قبل بل في حكم المسكوت عنه. أعيد، الإضراب معناه جعل ما قبلها، يعني ما قبل حرف العطف بل، في حكم المسكوت عنه كأنك لم تذكره. مثال: جاء زيد بل عمر، جاء زيد بل عمر، إذن جاء فعل الماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، بل حرف عطف أو حرف إضراب وعطف، عمر اسم معطوف والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نقول جاء زيد بل عمر، إذا قصدت الحكم على عمر بالمجيء، إذا قصدت الحكم بالمجيء على عمر فصار زيد مسكوتا عنه. أنت تقصد بكلامك هذا أن الذي جاء هو عمر، ولكن ذكرت زيدا كأنك سكت عنه، كأنك تريد أن تنفي، إذن سكت عنه فكأنك لم تذكره. جاء زيد بل عمر، إذا قصدت الحكم على عمر بالمجيء فصار زيد في حكم المسكوت عنه. واضح المعنى؟ واضح معنى الإضراب؟ واضح؟ إذن أعيد، بل وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. مثال: جاء زيد بل عمر، إذا قصدت الحكم على عمر بالمجيء فصار زيد مسكوتا عنه. مش قال لم يتحقق، نعم مش مهم، لم يتحقق تقريبا وسكت عنه، ليس ماشي عنده الشك، ربما توهم أو خطأ، نعم أو خطأ منه. ويشترط للعطف بها، إذن يشترط للعطف ببل أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة. مثال قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إذن هنا بل هل سنعربها حرف عطف؟ لماذا؟ لا نقول معطوف، إنما ما ذكر بعدها جملة، قلنا يشترط للعطف بها أن يكون ما بعدها مفرد ليس جملة، هنا سنعربها حرف إضراب فقط. واضح؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، عباد مكرمون، عباد المبتدأ مكرمون خبر، نعم. كذلك قوله تعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. إذن هنا لن نعربها حرف عطف، هي حرف إضراب ولكن ليست حرف، ليست عاطفة، لأن ما بعدها جملة. كذلك من شروط العطف بها أن لا يسبقها استفهام، أن لا يسبقها استفهام. إذن واضح حرف العطف بل. الحرف الآخر هو لا، أجاء زيد أم عمر؟ بل عمر. أجاء زيد بل عمر مثلا، هنا سبق استفهام، إذن ليست عاطفة هنا وإنما هي حرف إضراب فقط. مثال ديال لا، عفوا قبل ذلك سنذكر معناها، قلت حرف العطف الآخر هو لا، تفيد النفي، تفيد مع النفي العطف، لا تفيد مع النفي العطف، وهي تفيد، لاحظوا المعنى ديالها، وهي تفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، تفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها. نعم، مهم ذكر حصر، حفو حصر تمك، ذكر إلا اللي عندنا تمك ماشي لا. نعم، كلمة التوحيد تفيد النفي والإثبات، النفي تفيد الإثبات بعد النفي، لا هنا العاطفة تفيد إثبات الحكم لما قبلها، نعم نفي الحكم لما قبلها أو إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها. وشرط معطوفها كذلك أن يكون مفردا لا جملة، أن يكون مفردا لا جملة. إذن هذا الشرط الأول، سنذكر الأمثلة إن شاء الله. قلنا شرط العطف بها أن يكون ما بعدها مفردا لا جملة، وأن يكون بعد الإيجاب أو الأمر، وأن يكون بعد الإيجاب أو الأمر. مثال، لو قلت جاء سعيد لا خالد، جاء سعيد لا خالد، لاحظوا جملة جاء سعيد كيف هي هذه الجملة، مثبتة أم منفية؟ مثبتة أم منفية؟ مثبتة، إذن تحقق الشرط. خالد مفرد أم جملة؟ مفرد، إذن بالإضافة إلى النفي هنا لا ستفيد كذلك العطف. إذن جاء سعيد لا خالد، إذن لاحظوا أثبتنا الحكم بالمجيء لمن؟ لسعيد، ونفيناه عمن؟ عن خالد. إذن الإعراب جاء فعل ماض ناقص، سعيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لا حرف نفي وعطف، هنا حرف نفي وعطف، خالد اسم معطوف والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا مثال للإيجاب. مثال للأمر، خذ القلم للكتابة، خذ القلم للكتابة، إذن خذ فعل أمر مبني على السكون، وإنما حرك لالتقاء الساكنين، القلم عفوا والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، القلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، لا حرف نفي وعطف، الكتابة اسم معطوف والتابع للمرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن واضح، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. حاولوا تحفظوا هذه الإعرابة، تابع للمرفوع مرفوع، تابع للمنصوب منصوب، تابع للمجرور مجرور، وعلامة من الرفع أو من النصب أو الجر. نعم، الحرف الآخر هو لكن، وليست لكن، إنما هي لكن، مش لكن الناسخة، إنما لكن، وتكون للاستدراك، وتكون للاستدراك بشرط أن يكون معطوفها مفردا كذلك، أن يكون معطوفها مفردا أي غير جملة، وأن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، وأن تكون، إذن هذه شروط العطف بها، أولا أن يكون معطوفها مفرد، الشرط الآخر أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، الشرط الآخر ألا تقترن بالواو، ألا تقترن بالواو. مثال: ما مررت برجل عالم لكن صالح، ما مررت برجل عالم لكن صالح. لأن سنلاحظ الشروط هل توفرت، ما بعدها مفرد أم جملة؟ مفرد. سبقت بنفي، ما هنا ما نفي، هل اقترنت بالواو؟ لا. إذن هنا سنعربها حرف استدراك وعطف، حرف استدراك وعطف. اعرب: ما مررت برجل عالم لكن صالح. لو قلت مثلا ما مررت برجل عالم، قد يظن المستمع أن ذاك الرجل ليس بصالح، فتستدرك فتقول إنه صالح. واضح معنى الاستدراك؟ سبق معنا في لكن، تستدرك بأنه رجل صالح. قد يظن قلت المستمع أنه رجل طالح، هو جاهل ولكنه ليس، ولكنه صالح. جملة: ما مررت برجل عالم لكن صالح. إعراب نافية، نعم مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور، عالم لا نعت، والتابع لي مجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لكن حرف عطف واستدراك. صالح اسم معطوف، والتابع للمجرور المجرور، على مجرور كسر الظاهر على آخره. مثال آخر: لا يقوم خليل لكن سعيد، لا يقوم خليل لكن سعيد. لو قلت لا يقوم خليل، قد يظن سعيد أنه لا نهي كذلك عن القيام، لكن تستدرك فتأمره بالقيام. لا يقوم خليل لكن سعيد. إذن لا هنا، ما إعراب لا هنا؟ نعم، لا ناهية، لا يقوم، لا ناهية التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، يجب أن يكون لأن شبه الجملة راه هناك كيقدروا فيها واحد المحذوف. لكن ذهب إلى المدينة، لكن علاش سماه شبه الجملة؟ لكن تقدير، إما أنهم كيقدروا الفعل أو كيقدروا بحيث أن تكون جملة اسمية فعلية، أو أنهم كيقدروا كيقدروا اسم ذاهب إلى المدينة. لذلك علاش سماه شبه الجملة؟ أنها جات ما بحال جات ما بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، لأنه كاين تقدير تماك. واضح؟ نعم، حرف استدراك، نعم حرف استدراك، سيأتي معنا هو حرف استدراك أولا، ثم بعد ذلك سنذكر. لا يقوم خليل لكن سعيد، لا يقوم خليل لكن سعيد. إذن لا ناهية، يقوم فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الظاهر، خليل فاعل مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لكن حرف بحال استدراك وعطف. قلنا الواو ليست للترتيب، إما تقول حرف عطف واستدراك أو حرف استدراك وعطف، بحال سعيد اسم معطوف والتابع للمرفوع مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. هنا ذاك التعقيب اللي قلت، فإذا وقعت بعدها جملة أو وقعت هي بعد الواو فهي حرف ابتداء. إذا وقعت بعد بعدها جملة أو وقعت هي بعد الواو فهي حرف ابتداء. إذا وقعت بعدها جملة أو وقعت هي بعد الواو فهي حرف ابتداء، مع خلاف بين العلماء. هناك خلاف بين العلماء، هل إذا وقعت مقترنة بالواو هل تعرب حرف عطف أم لا؟ هناك من رجح أنه لعل الراجح أنه هي حرف ابتداء ليست عاطفة. هناك من يقول بأنها لو ولو اقترنت بالوفية تعرب حرف عطف، ولكن لعل الراجح والله تعالى أعلم أنها هي فقط حرف استدراك بعد وابتداء كذلك. الأفضل قلت ابتداء باب، نعم باب. مثلا قلت لو قلت لا يقوم خليل لكن يذهب زيد مثلا، لا يقوم خليل لكن يذهب زيد، هنا لكن ماذا سنعربها؟ حرف ابتداء. نعم هي حرف استدراك، نعم، ولكن هي كذلك حرف ابتداء، لأن وقع ما وقع بعدها، ما الذي وقع بعدها؟ جملة. أعيد الشروط: أولا أن يكون ما بعدها مفرد، ثاني أن تسبق بنفي أو نهي، ثالث أن لا تقترن هي بالواو. فإن وقعت بعدها جملة أو وقعت هي بعد الواو فهي حرف ابتداء. الحرف الآخر: حتى، والعطف بها قليل. لذلك ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: وحتى في بعض المواضع، لأنها تأتي لمعانينا، لمعاني كثيرة، العطف بها قليل. وشرط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، أن يكون المعطوف اسما ظاهرا يعني لا ضميرا، أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، اسم المعطوف يكون يجب أن يكون اسما ظاهرا. الشرط الآخر: أن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه، أن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه. سنضرب أمثلة لذلك إن شاء الله. كذلك من الشروط أن يكون الاسم المعطوف أشرف من المعطوف عليه أو أخص منه، أن يكون أشرف من المعطوف عليه أو أخص منه، وأن يكون مفردا لا جملة، أن يكون مفردا لا جملة. سأعيد: شرط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، وأن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه، وأن يكون أشرف من المعطوف عليه أو أخص منه، وأن يكون مفردا لا جملة. أمثلة: لو قلت مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، إذن هل تحققت الشروط هنا؟ ما هي الشروط المتحققة؟ ظاهر، نعم، ثم ما بعدها مفرد، والمعطوف جزء من المعطوف عليه، الرأس جزء من السمكة، ياك. أكلت السمكة حتى رأسها، إذن إعراب. سنضرب مثال لذلك، قلنا وأن يكون أشرف أو أخص، سنضرب مثال لذلك. هنا اشترط لم يتحقق هنا، قلت أكلت السمكة حتى رأسها، إذن أكلت فعل وفاعل، سمكة اسم معطوف، عفوا مفعول به، حتى حرف عطف، نعم، والتابع للمنصوب منصوب، وعلامة منصوبه فتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه. مثال آخر: أعجبني علي حتى ثوبه، أعجبني علي حتى ثوبه، إذا الثوب جزء من علي أو كالجزء منه. لو قلت مثلا أعجبني الفتى حتى كلامه، هنا جزء الكلام جزء من الفتى مثلا، أعجبني، إذن أعجب فعل ماض مبني على الفتح، نعم، نون الوقاية. لماذا سميت الوقاية؟ لو حذفنا النون هنا نعم سيتعطل المعنى، أعجبي ما كاينش هذه في اللغة العربية. إذن النون تسمى النون الوقاية. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محله، لا في محل نصب مفعول به، علي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة عليه على آخره، حتى حرف عطف. ثوبه اسم معطوف علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه. مثال آخر، يموت الناس حتى الأنبياء. الأنبياء أشرف من الناس، ياك؟ يموت فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الناس فاعل مرفوع، حتى حرف عطف، الأنبياء اسم معطوف والتابع لي المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. مثال آخر، غلبك الناس حتى الصبيان. غلبك الناس حتى الصبيان، إعراب، نعم، غلب فعل ماض، نعم، مبني على غلب، مبني على الفتح الكاف، ضمير متصل مبني على فائدة، وتأتي حتى كذلك ابتدائية غير عاطفة، وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة. قلنا من شروط أن يكون ما بعدها مفرد، ياك؟ إذا جاء ما بعدها جملة فإن ماذا تعرب؟ حرف ابتداء، حرف غاية وابتداء، حرف غاية وابتداء. مثال، قال الشاعر، فما زالت القتلى تموج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. فما زالت القتلى تموج دماءها أو تمج دماءها بدجلة، دجلة والدجلة موجود ببغداد، حتى ماء دجلة أشكلوا. لاحظوا الجملة ما بعد حتى، ما ذكر ما بعد حتى جو جملة، إذن هنا هل سنعربها عاطفة؟ وإنما حرف غاية وابتداء. وقد تأتي كذلك حرف جر، مثاله مثال حتى حرف جر، لا ليست هنا، نعم هنا، نعم هنا حرف غاية وابتداء، ما بعدها جملة، زرتم المقابر. قوله مثل حتى حرف جر، قوله تعالى في سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، إذن هنا مطلع اسم مجرور، كما سيأتي إن شاء الله معنا في آخر الدرس، آخر درس إن شاء الله، أن من الحرف جر كذلك حتى، هو المؤلف رحمه الله لم يذكرها في الأول وإنما ذكرها في الآخر. نرجع للمثال الأول، يقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، هنا ماذا سنعربها؟ ماذا سنعرب حتى؟ حرف عطف. لو قلت حتى رأسها، حرف جر، حتى رأسها غاية وابتداء، لأن رأسها مبتدأ والخبر مقدر. لو قلت حتى رأسها غاية وابتداء، حتى رأسها حرف عطف، حتى رأسها حرف جر، هنا ليست عاطفة. لماذا؟ ماذا جمل هنا حتى ماذا سنعربها؟ لا ليست ابتداء هنا، غاية و سبقت معنا، حتى يليجا ليس جواب الشر، يليجا سبقت معنا، ناصبة من نواصب هي هنا، سبقت معنا في النواصب. كذلك قوله تعالى في سورة البقرة، حتى يقول، متى نصر الله الآية، حتى يقول الرسول، من متى نصر الله، يقول في قراءة حفص، يقول إذن هنا ناصبة، غاية ونصب. نعم، ملاحظة، الصحيح في إما أنها ليست حرف عطف، الصحيح في إما أنها ليست عاطفة وإنما هي حرف تفصيل. هناك من عدها من حروف العطف، ولكن منهم المؤلف رحمه الله لذلك ذكر أن حروف العطف 10، ولكن الصحيح كما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء أن إما ليست عاطفة، لذلك فحروف العطف 9، حروف العطف 9. إذن واضح حروف العطف، إذن حروف العطف 9. نعم سأعيد، أشرف، أشرف، يموت الناس حتى الأنبياء، مثل يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء الأنبياء أشرف من الناس، أشرف. نعم، قلنا حروف العطف 9 وهي الواو، الفاء، ثم أو، أم، بل، لا، لكن، حتى في بعض المواضع. ثم ذكرنا حرف عطف البيان، إن شاء الله سبحانه وتعالى لما نذكر البدل سنحاول إن شاء الله نذكر إن شاء الله الفرق بيناتهم، الفرق بين حرف بين عطف البيان وعطف والبدل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.